بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمعون الصوت؟ هذا إيه سبحان؟ شوف الرجال يقول الصوت ما هو. نحن كنا في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد مضى الشرح للآيات الواردة في هذا الباب، وكذلك الأحاديث التي أوردها المؤلف، ووصلنا في صفحة 90. وتذكرون القصة أنه كانت المعركة التي دارت في غزوة أحد، وأن عددا من المسلمين قتلوا، وكان سبب ذلك مخالفة جزئية من بعض الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يفارقوا ذاك المكان سواء انتصر المسلمون أو هزموا. وتعرفون شهداء أحد الذين قتلوا في تلك المعركة، وكان السبب تلك المخالفة. ولهذا استنكر الصحابة في ذاك الوقت، يعني كيف يكون الأمر هكذا وهم على الحق وأولئك على الباطل، يعني أولئك مشركون كفار وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على الإسلام، كيف يكون ذلك؟ الله عز وجل بيّن في كتابه أن السبب هو من هؤلاء. الله قال في كتابه في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني خالفوا في هذه الجزئية اجتهادا منهم ظنا أن المعركة انتهت، لأنه حينما بدأت المعركة بين الكفار وبين المسلمين ولا الكفار هاربون وصعدوا في الجبل وتركوا أشياء كثيرة، فالرماة الذين كانوا مع عبد الله بن جبير قالوا الغنيمة، فهو قال لهم الرسول قال: لا نترك هذا المكان، يعني سواء انتصر المسلمون أو هزموا نحمي ظهور المسلمين، ولكن انفلتوا من يده ما يستطيع عليهم. وكما عرفتم على أنه في تلك الفترة ما زال خالد بن الوليد على الشرك، وهم جاءوا بعدد كبير، لأن المسلمين لما اعترضوهم في غزوة بدر وقتل صناديد قريش وكبراؤهم وغنمت أموالهم، تلك الأموال تركوها، قالوا هذه ما يتصرف فيها وإنما يجمعون بها قوة لمحمد ومن معه حتى يغزوهم في المدينة. وبالفعل جاء العدد الكبير حوالي 3000 أو أكثر. لما بدأت المعركة في البداية كانت الهزيمة للكفار، لكن حينما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا تلك الثغرة التي هي حماية لظهور المسلمين، وكان خالد في ذلك الوقت ما زال على الشرك وكان هو قائد الخيل، فدار لما شاف الفتحة هذه دار بالخيل والذين معه وجاءوا للمسلمين من ظهورهم، فصار بعضهم يقتل بعضا حتى قتل من المسلمين 70. وهذه كانت وقعة كبيرة جدا، والله عز وجل يعني نصر المسلمين فيما بعد. لماذا؟ لأن أبا سفيان ومن معه بعد ما صار ما صار أرسلوا إلى محمد بأنهم سيعودون إليه وسيستأصلونهم كلية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال إبراهيم عليه السلام حينما رموه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ثم أمر المسلمين الذين كانوا معهم بجراحهم وما فيهم أن يذهبوا يخرجوا وراء الكفار، فذهبوا إلى مكان يسمى الحمراء يعني قريب من المدينة يعرفونه أهل المدينة. فلما سمع أبا سفيان ومن معه أن محمد خرج وأنه جاي ومعه رجال ظنوا على أن عندهم يعني قوة شديدة، فأنزل الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا وذهبوا إلى مكة. هذه المسائل التي ينبغي أن يستفيد منها المسلمون هو أننا لا نيأس من رحمة الله، وإنما على المسلم أن يعتمد على الله في جميع أموره. فلما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله عز وجل نصرهم. فالقوة دائما والخلاف دائما مستمر وإلى قيام الساعة، وهذه سنة الله عز وجل، لكن على المؤمنين أن يؤمنوا بربهم ويتوكلوا عليه ويعتمدوا عليه ويعملوا الأسباب، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني ما نترك يعني خلاص نجلس، لا لابد نعمل، وإذا عملنا الله عز وجل ينصرنا ويساعدنا، وينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وإذا كانت هذه جزئية خالفوا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول بينهم وشج الرسول وكثرت رباعيته وقتل 70، هذا كان إذا كان في ذاك الوقت صار مثل هذا فكيف يكون في آخر الزمان؟ ما الذي باقي معنا نعمل به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل نخالف الآن في جزئية ولا جزئيات يتركها المسلمون؟ جزئيات ما هي جزئية. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ويدرسوا السيرة، سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وماذا حدث بينه وبين أعدائه حينما بعثه الله عز وجل وأرسله رحمة للعالمين جميعا. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ثم انتهت المعركة وأعلن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فحينئذ فرح المسلمون فرحا شديدا واغتاظ المشركون غيظا شديدا، فانصرف المشركون إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يدفنوا الشهداء وأن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد لكثرة الأموات ولضعف المسلمين في هذه الحالة، فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف عند أحد وحملوا الجرحى إلى المدينة. تعرفون الشهداء الآن يعني لما يذهبون الإخوان يزورون، فالجبل معروف جبل الرماة الذي كان الرماة فيه ويحرصون ظهور المسلمين، وحدث ما حدث وقتل هذا العدد الكبير من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولما وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرة عليهم ويرجع عليهم يستأصل بقيتهم، فما زادهم ذلك إلا إيمانا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم، فخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجراحهم ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريب من المدينة ينتظرون الكفار. لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم وفي طلبهم أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا قول أبي سفيان أننا نأتي ونقضي على بقيتكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه النتيجة التي صارت، لأنه حينما قتل من قتل من هذا العدد الكبير، وعزم أبو سفيان لأنه في ذاك الوقت ما زال على الكفر وهو قائد الجيش الذي جاء من مكة، عزموا على استئصال المسلمين جميعا، محمد ومن معه، وأرسلوا هذه الرسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام توكل على الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أمر أصحابه جميعا ولا سيما الذين كانوا في المعركة الجرحى وغيرهم أن يخرجوا جميعا كلهم. فلما خرجوا الله عز وجل قال هذه الآية أنزلها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الغرح. الذين استجابوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم نخرج وراهم الآن. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم نسمع الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا قول أبو سفيان أننا نأتي ونقضي على بقيتهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يعني حينما علم أبو سفيان ومن معه على أن الرسول خرج وراهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم وقالوا ما خرجوا بعد هذا الذي صار عليهم إلا عندهم قوة، فشردوا إلى مكة، والله عز وجل نصر رسوله والمؤمنين معه. نعم. إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه ثمرات الاعتماد على الله، كما صارت النار بردا وسلاما على إبراهيم، صارت هذه المعركة وهذه التخويفات بردا وسلاما على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إبراهيم كما مرت قصته تعرفون أن جماعته أرادوا بل ألقوه في النار، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وهو خليل الله، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، والخلة هي أعظم المحبة. فإبراهيم عليه السلام حينما شاف هذه الأصنام يعبدونها من دون الله دعا أباه: يا أبتي لما تعبد ما لا ينفعك لا يضرك شيئا إلى آخره، ولكن ما قبل هذا. ثم قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: قد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال في الأخير: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما جاء للأصنام حطمها، أصنام كثيرة موجودة حطمها، وهو واحد واحد وهم أمة. طيب ماذا يصنعون؟ قالوا: من الذي فعل هذا بآلهتنا؟ يعني آلهتهم هي ما دفعت عن نفسها، وهم يعبدونها من دون الله ما دفعت عن نفسها، حطمها واحد. فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الناس يتحدثون قالوا في واحد شاب فتى اسمه إبراهيم يذكرهم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجاءوا به قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هذا الكبير هو اللي غار منهم فكسرهم، اسألوهم. فنكسوا على رؤوسهم في البداية وظنوا على أنهم مخطئون، وهم مخطئون كما يعرفون، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعلم أنهم ما يتكلمون، فلماذا عملت هذا؟ إذن ما الذي بقي عندهم يعملوه بإبراهيم؟ ما فيه إلا القوة. وهذه طبيعة المجرمين دائما، إذا عجزوا عن الحجة استعملوا القوة. قالوا: ألقوه في النار، ما فيه إلا أن يرمى في النار. فأخذوه ورموه في النار، هو واحد الله عز وجل وقال هو الكلمة المعروفة حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن أصبحت النار برد وسلام على إبراهيم ولم يصبه شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له سنرجع ونستأصلكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم خرج في أثرهم فهزمهم الله عز وجل. استفاد من هذا الحديث ما نسمع الآن، فقه الباب. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقه الباب وما يستفاد من النصوص، وذلك في مسائل. المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآيات وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وأن التوكل من أعظم أنواع العبادة. يعني يجب علينا أن نتوكل على الله في كل شؤون حياتنا، ولا نتوكل على غيره ولا نتعلق بغيره. فالتوحيد والتوكل هذه من أعظم أنواع التوحيد. فمن أخلص التوكل على الله فالله عز وجل يكفيه جميع الشروط. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. فالذين يتوكلون على الأصنام أو على أصحاب القبور أو على الأولياء والصالحين في جلب الأرزاق ودفع المضار وشفاء المرضى وغير ذلك. إذن ينبغي لنا أن نحاسب أنفسنا، وهل نعمل مثل هذا التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ يعني أنت لو توكلت على إنسان هو يقدر يعني يدفع عنك في سيارة بتدعسك فيها، يعني حية تبتلعك في أي شيء من هذا النوع، هذا ما في شيء. لكن كونك تتوكل على هذا الرجل بأنه يدفع عنك هذه الأمور التي قدرها الله عز وجل عليك، هذا لا يمكن، فهذا يكون الشرك بالله عز وجل وشرك أخبر. فالذين يتوكلون على الأصنام أو على أصحاب القبور أو على الأولياء والصالحين في جلب الأرزاق ودفع المضار وشفاء المرضى، واحد عنده مريض يقول اذهب للولي الفلاني اذبح له وقدم له كذا يعني يشفي مريضك وهكذا، هذا شرك، شرك أكبر بالله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، وهذه موجودة الأمور في هذه الدنيا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة: يؤخذ من هذه النصوص أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني الإنسان ما يتم إيمانه إلا أن يتوكل على الله، وهذا الشرط كما سمعتم في هذه الآية. الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما الذي هو مؤمن ما يتوكل على الله. إذن من أراد أن يعرف نفسه على أنه مؤمن فيتوكل على الله في جميع أموره. نعم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، فدل على أن التوكل على الله شرط لصحة الإيمان. المسألة الرابعة: يؤخذ من هذه النصوص أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة، ومن أدلتها هذه الآية: زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فهو ينقص، لأن كل شيء يزيد فهو ينقص، فمن لازم الزيادة النقصان. وكما يعني جماعة عندهم أفكار جاءوا بها وأدخلوها على المسلمين وقالوا مثل هذا القول، يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا الكلام ما هو صحيح. يعني هذه الآية تنص على أن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان قد يكون يقوى عند الإنسان حتى يعمل الأعمال الكثيرة المطلوبة، وقد ينقص، وكل شيء قابل للزيادة قابل للنقص. ولهذا في الآية الأخرى: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم، تفضل كمل الحديث. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان يتفاوت منه ما هو أعلى ومنه ما هو دون ذلك. يعني هذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا المشركين دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يدعو الأصنام، لا يتمسح بالأحجار، لا يذهب إلى أصحاب القبور، يعرفون هذا تماما. ولهذا الله عز وجل حكى عنهم كما في سورة صاد حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذه الآلهة الكثيرة التي يعبدونها من دون الله، أشجار وأحجار وأصنام، هذه كلها محمد جعلها يعني إله واحد، كلها تترك هذه؟ فالشاهد من هذا أنهم يعرفون هذا المعنى، ثم هم يعترفون على أنها لا تخلقهم ولا ترزقهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بها إلى الله عز وجل، وهي لا تعقل. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أنه في هذا الزمن الآن كثير من الناس يعملون مثل هذه الأعمال، يذهبون إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى الإيمان، لأن من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان أو أن المدعو من المشركين يبدأ بأن يدعى إلى لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله بعد ذلك تأتي أركان الإسلام 5، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج إلى آخره. إذن هذه الشعب الكثيرة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، من قام بهذه الشعب جميعا اكتمل إيمانه، ومن قام ببعضها هذا إيمانه ناقص، لكن فيه شيء إذا ذهب ذهب الإيمان كله، وهو لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله هذه لا يقبل إسلام امرئ إلا أن يقولها، ولا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا قالها بلسانه واعتقدها بقلبه، أما إذا قالوها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم فهذه لا تنفعهم. ولهذا لما قال الله عز وجل في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما هم كاذبون أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما يقولون هذا بألسنتهم. فينبغي للمسلم ألا يقول بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه، لأنه لا يكون مؤمنا إلا كذلك. والمنافقون كما أخبر الله عز وجل في كتابه أنهم أشد الناس عذابا، فهم في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار ولكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم خدعوا المسلمين بقولهم هذا، ويضرون المسلمين أكثر مما يضرهم الكفار. الكافر تعرف أنه عدوك كافر، لكن هذا يقول أنا معك مسلم، وهذا يقوله بلسانه ولا يعمل وقلبه يخالف ذلك. نعم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يضعف. وفي الحديث الآخر أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان ينقص حتى يصير كوزن الحبة من الخردل، وأنه يزيد حتى يكون كالجبال، فالإيمان يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي ذلك أيضا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر. يعني طائفة يعني يسمون الخوارج والمعتزلة يقولون بقولهم يقولون من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر، فيكفرون من يرتكب الكبائر، ويقولون أنهم يعملون بالقرآن، وكلامهم مخالف لما في كتاب الله. فالله عز وجل ذكر في كتابه تلك الكبائر التي قد يرتكبها المسلم ولكنه لا يخرج من إيمانه، منها السرقة. السرقة كبيرة من الكبائر. ما ذكر الله عز وجل فيها؟ قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب لو كان السرقة تكفر كيف يقول تقطع يده؟ لماذا ما يقول تقطع رقبته؟ لأنه كافر. وهذا الكلام يدل على أنهم لم يفهموا القرآن ولم يعملوا بما في القرآن. هذا للخوارج، ومنتشر مذهبهم في هذه الدنيا، كان من ذاك التاريخ، يعني بدأ ولكنه ما زال موجودا في الناس. المعتزلة عندهم أصول خمسة، هذه الأصول الخمسة يعني مثل ما عند أهل السنة والجماعة، أصول الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، إلى آخره. هؤلاء الأصول الخمسة عندهم هي عندهم أن من لم يقول بها فهو كافر، منها مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر وبقي في منزلة بين المنزلتين، هكذا يقولون. ما في منزلة بين المنزلتين، ليس إما مؤمن وإما كافر، مؤمن ويكون إيمانه كامل أو ناقص، وإما كافر صريح. لكن هم جاءوا بهذه البدعة، ولهذا قال ابن تيمية هذه هي البدعة التي استقلت بها المعتزلة. ما أحد قال معهم بهذا القول من جميع الفرق المخالفة بأن الإنسان يخرج من هنا ولا يدخل هنا، يبقى في الوسط. هذا الكلام ليس بصحيح. المسلم مسلم وإيمانه ناقص، وهذا ما يقوله الجماعة. إذا كان إيمانه ناقص ما نقول أنه يعني غير مسلم، هو مسلم. طيب هم يكفرون بالذنوب من الكبائر. تفضل. المسألة الخامسة. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه، لأنه لما ذكر التوكل على الله ذكرت الأعمال، فقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالتوكل على الله لا يكفي، لا بد من الأعمال الصالحة، لا بد من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وفعل الأسباب التي تنفع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مذهب أهل السنة والجماعة، على أنهم يؤمنون بالله عز وجل ويعملون الأسباب لا بد منها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وإذا عملوا مثل ذلك العمل هم المؤمنون، لأنهم يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوكل على الله لا يكفي، يعني لا بد من الأعمال الصالحة. مو يتوكل ويجلس ولا يعمل ولا حاجة يقول أنا متوكل على الله، هذا ما ينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ايش تفهمون من هذا الحديث؟ لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير. السؤال: هل الطير جلس في الشجار وما تحرك ولا راح يبحث؟ يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطونها فارغه وتبحث عن الرزق، والله عز وجل يرزقها وترجع بطانا. الآن الشباب يبيتون في الليل، ماذا يصنعون؟ تعرفون الشباب أيش يسوون؟ يبيتون الليل كله مع هذه الحاجات الموجودة في هذه الدنيا. إذا جاء قبل صلاة الصبح قبل الفجر ناموا، ما عاد يقوم إلا قرب المغرب، يقوم يعمل مثل عمله الأول. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن التوكل على الله هو العمل، لابد أن يعمل. والله عز وجل أخبر: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. حينما ينزل المطر على الأراضي لو جلسوا الناس ما حرثوها ولا شيء ما هو سيأتيهم، ما يأتيهم شيء. إذن لابد الإنسان يحرص ويزرع، والله عز وجل هو الذي يأتي بهذه الأشياء، وإلا لو شاء جعلها حطاما. إذن هذا كله بأمر الله، فعلى المسلم أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله، لا يظن أن الأسباب التي يعملها تكفي، ما تكفي، لابد من السبب والتوكل على الله عز وجل، لأن الله هو الذي يتمم ذلك. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقصان التوحيد وينافيان كماله، وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان مناقضاته ومنقصاته. ومكر الله سبحانه وتعالى هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، وهو عدل منه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه، أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق. يعني هذه قاعدة لا بد أن يتبينها المسلم المؤمن. المكر ما يكون إلا في مقابل المكر، الله عز وجل ما يقال عن الله أنه ماكر، هذا لا يجوز أن يقول المسلم كذلك، لكن في المقابل قال: ومكروا ومكر الله، هم يمكرون والله عز وجل لا يمكر بهم. فالمكر هو إيصال ما يستحقه الماكر من عقوبة، وهذه العقوبة يرسلها الله عز وجل عليه لأن ذلك جزاؤه، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. يعني لا يجوز لإنسان أن يقول أن الله ماكر، وإنما في المقابل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه، أما المكر من المخلوقين فهو مذموم، لا يجوز لمسلم أن يمكر بمسلم ويضره لأن ذلك مذموم منه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والمكر من الله نظير الاستهزاء. قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ونظير السخرية فيسخرون منهم سخر الله منهم، ونظير الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ونظير النسيان في مثل قوله: نسوا الله فنسيهم. فهذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابلة والجزاء، فهي عدل منه سبحانه وتعالى حيث إنه ينزلها في من يستحقها، فهي عدل منه سبحانه بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها في غير محلها ولأنها ظلم للمخلوقين. إذن هذه الآيات ينبغي للطالب العلم أن يتفقه فيها وأن يعلم أن هذا جزاء من عمل ذلك، فالله عز وجل ذكر هذه الآيات التي يستفيد منها المسلم: فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نسوا الله فنسيهم. فهي أمور تنسب إلى الله عز وجل لأنها من باب المقابلة والجزاء، وأما الإنسان حينما يهزأ بغيره أو يظلم غيره فهو لا يجوز له مثل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب عليهم السلام الذين ذكرهم الله في سورة الأنعام. ثم قال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال جل وعلا: بالبأساء والضراء، أي الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعار، يفعل الله ذلك بهم لعلهم يدعونه ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم لكنهم لم يرجعوا. ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم لما لم يرجعوا عند النقم استدرجهم بالنعم. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة، أي بدل الشدة والجوع والخوف بالحسنة وهي الغناء والسعة والثروة، استدراجا من الله سبحانه لهم. قال الله جل وعلا: حتى عفوا، يعني حتى كثروا وزادت قوتهم ونموا وصار لهم قوة واغتروا بهذه النعمة، فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكروا عند النعمة. هكذا الجزاء يكون. يعني الله عز وجل لما ذكر قوم نوح الذين مكث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، تكبروا وقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يعني يعمل أشياء، لو أراد الله أن ينزل، لو أراد الله ذلك لأنزل ملائكة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن لو كان في الأرض ملائكة لأنزل إليهم ملكا من السماء رسولا، وإنما في الأرض بشر وهو يرسل لهم من جنسهم، والناس لا يستطيعون أن يقابلوا الملك على ما خلقه الله عز وجل عليه. ولهذا لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صورة رجل وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث كما تعرفون أنه جاءهم هذا الرجل يعني شديد سواد الشعر، شديد سواد الثياب، وما يعرف أحد، يعني لا يعرفونه، ولكنه جاء بهذه الصورة. فجاء إلى أن جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة، حينما سأله أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام. سأله عن الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. سأله عن الإيمان، أخبره بأن الإيمان أركانه 6. ثم كلما سأله عن شيء وأجابه الرسول قال له: صدقت. فكانوا يتعجبون من هذا الرجل، لأن السائل دائما يأتي وهو يجهل هذه الأمور، فما دام أنه يقول صدقت معنى عنده علم. وبعد ذلك صرف، ما رأوه فراح، ما يدرون فين راح. وبعد 3 أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذاك الرجل هو جبريل عليه السلام جاء يعلمهم أمور دينهم. هذه أمور الدين الذي سأل عنها قد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء وجمعها في مكان واحد: أركان الإسلام والإيمان والإحسان. كلما سأله عن مسألة أجابه عليها قال له: صدقت، إذن أنت عندك علم، لماذا تسأل؟ فتبين بعد ذلك على أن هذا الرجل الذي جاء ليس رجلا من البشر، وإنما هو ملك، وهو جبريل عليه السلام جاء في هذه الصورة. إذن الملائكة الله عز وجل مكنهم من ذلك فيتصورون بهذه الصور، لأنهم لو جاءوا في صورهم التي خلقهم الله عليها ما استطاع أحد أن يقف أمامهم، بل يموتون الناس. نعم. هؤلاء يعني لما استمروا في غيهم هذه الأمة الكافرة، يعني نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب الذي ذكرهم الله في سورة الأعراف، ثم قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني أخذ أهلها بالبأساء والضراء، يعني حينما يأخذون بهذا من أجل أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه، ولكنهم صمموا على ما هم عليه ولم يرجعوا إلى الله عز وجل. ثم لما أنعم عليهم وأعطاهم النعم الكثيرة أيضا لم يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، فكان حالتهم في الأمرين معا: لا شكر ولا توبة إلى الله عز وجل. نعم، تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال جل وعلا: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. قالوا: هذه الأمور تجري عادة، مرة رخاء ومرة شدة، لم يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما أصابهم من العقوبات بسبب ذنوبهم وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضل من الله، بل نسبوا هذا إلى العادة. نعم. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو المكر، وهو أن الله أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة. وفي هذا تحذير لنا من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بهذه النعم وهذه الثروات وهذه السعة فنغفل عن شكر الله عز وجل ولا نعمل بطاعة الله ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. يعني هذا الذي نستفيد منه ليس معنى أنه يعني يذكر فقط ولا نعمل به، يقول لا بد أن نستفيد من هذه الأشياء ما سبق للأولين الذين أنعم الله عليهم وما لم يشكر تلك النعمة، والذين شد عليهم ولم يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إليه، لا نكون مثلهم، وإنما نستفيد مما حدث لهم حتى نتجنب الأشياء التي ارتكبوها في الجانبين معا. نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى هذه قد تحدثنا عنها وهي كلمة قصيرة، ولو أن أهل القرى آمنوا يعني آمنوا بالله عز وجل ووحدوه واتقوا، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالله عز وجل يخبر لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لأنهم إذا كانوا مؤمنين ويتقون الله عز وجل فالله عز وجل يبارك لهم في جميع ما يحتاجون إليه. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله تعالى وعون على طاعته. ثم قال تعالى: أفأمنوا مكر الله؟ هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى على من يغتر بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون، ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة ومن الصحة إلى الألم والمرض ومن الوجود إلى العدم، فلا يأمن مكر الله أي لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن غير تأهب ومن غير توقع لها إلا القوم الخاسرون الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة منها أبدا. والشاهد في قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام إنكار على من يقع منه مثل ذلك، فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منها، ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهذه حالة الأشقياء من الخلق. فعلينا أن نتجنب مثل هذه الأشياء، لا ننسى بل نتقي الله عز وجل في جميع شؤوننا وجميع أعمالنا، نخاف الله عز وجل ونرجوه. نعم. والأمن من مكر الله ينافي التوحيد لأنه يدل على عدم الخوف من الله عز وجل. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه، هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى وهو بمعنى النفي، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أي التائهون عن الحق. وهذه الجملة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريما مضيافا، فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ وفي آية أخرى بعجل سمين، وقربه إليهم لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، فإبراهيم خاف أنهم أعداء لأنهم طمأنوه وأخبروه بمهمتهم وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. هذه القرية وهم قوم لوط الذين كانوا يرتكبون هذه الجريمة السيئة وهو العمل مع الرجال، تعرفون كلمة اللواط لوط، هؤلاء في هذه القرية يعملون مثل هذه الأشياء السيئة. الله عز وجل أرسل هؤلاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام من أجل إهلاك أهل هذه القرية. لما دخلوا على إبراهيم، وإبراهيم كما سمعنا أنه رجل مضياف رجل كريم، ذهب مباشرة وجاء لهم وقرب هذا العجل السمين، ولما قدمه بين أيديهم لأنهم ضيوف عنده ما مدوا أيديهم إليه لأنهم ملائكة لا يأكلون، فخاف منهم، قال ظن أنهم أعداء، فهم طمأنوه وقالوا نحن جئنا لإهلاك أهل هذه القرية. إبراهيم قال إن فيها لوطا، لوط رجل طيب، رجل عامل، رجل متقي، ولكن أهل القرية يعملون هذه الجرائم. قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها. بعد ذلك جاءوا إلى لوط، فكذلك أيضا يعني تشكك فيهم ماذا يريدون، فأخبروه بمهمتهم. ماذا صنع؟ قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. في الصباح الله عز وجل قلب عليهم هذه القرية وأمطر عليهم حجارة، هذه الجريمة التي ارتكبوها وهذا الذي حدث لهم كله بسبب أعمالهم. فإبراهيم عليه السلام أولا أنهم بشروه بالولد لأنه ما كان عنده أولاد، والله عز وجل أكرمه بعد ذلك بالأولاد، كان لا يولد له فاستبعد ذلك، وقالوا له فلا تكن من القانطين، قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا محل الشاهد، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق. ممكن تقرأ حتى نسمع عن صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى وزادوه أيضا بالبشرى بالولد، وكان لا يولد له فاستبعد ذلك وقالوا له فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا محل الشاهد، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق، لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم، ويعلمون من قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيرهم. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، مهما كانت الحال من الشدة ومن الضيق ومن الحرج، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء وهو أرحم الراحمين. ففي هذه الآية أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين، والضلال ضد الهدى. هي كما تعرفون يعني زوجة إبراهيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا الشيء عجيبته، تقول أنا عجوز خلاص ما أحمل وبعلي شيخ، لأن الله عز وجل لما بشره بهذا الولد يعني تقول من فين، فرد عليها بأن هذا من قدرة الله عز وجل وهو الذي يسخر ذلك، وجاء في الآيات أنه أصلحنا له زوجه، وكذلك زكريا لما قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجاب ربه له ذلك الدعاء وأصلح له زوجه وبشره بيحيى، وهذه قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل لا يعجزه شيء، ما على المؤمن إلا أن يتوكل على ربه ويطلب منه ما يريد، والله عز وجل يعني صحائفه ملأ، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن نحن نتوكل على الله ونطلب منه ما نريد، والله عز وجل لا يعجزه شيء. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وفي هاتين الآيتين مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي الآية الثانية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ففيهما وجوب الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، فيجب الجمع بينهما بأن يكون خائفا راجيا، لا يكون خائفا فقط لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون راجيا فقط لأن هذا يؤمنه من مكر الله. فإذا خاف الإنسان وقنط من رحمة الله لم يتب، وإذا أمن من مكر الله فإنه لا يترك المعاصي بل يزيد منها. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، يعني من الخوارج، لأن الخوارج وعيدية يأخذون بآيات الوعيد والعياذ بالله ويخرجون العاصي من الإسلام ويخلدونه في النار، وهذا يأس من رحمة الله، نسأل الله العافية. يعني هو حروري، يعني حروري لجأوا إلى قرية تسمى حرورة حينما صار الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، واعتقدوا هذه العقيدة، ولما أرسل إليهم علي بن أبي طالب بن عباس لماذا يعني عملوا مثل ذلك العمل، ادعوا على أن يقول مثلا أنه أمير المؤمنين، يقولون ليش تقول أمير المؤمنين، طيب لماذا؟ قالوا لأنه تنازل، لأنه لما صار التنازل كما يقولون ويدعون، وهم الذين أرغموه على التنازل وطلبوا منه لابد من التحكيم بين الطائفتين، وصار التحكيم، حينما انتهى التحكيم على لا شيء لأنهم تكلموا على الصحابة الذين بعثهم علي بن أبي طالب وتكلموا فيهم بالكلام السيء فاعتزلوا، لما اعتزلوا جاءهم ابن عباس وقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، يعني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا أنه ليس بأمير المؤمنين، لماذا؟ لأنه تنازل، هم رموه على الصلح وعلى الحديث بينه وبين معاوية رضي الله عنه. هذا الكلام الذي قالوا قال لهم ابن عباس أرأيتم لو ذكرت لكم آيات من كتاب الله حسب كلامكم، لأنهم يقولون لا حكم إلا لله وهو حكم الرجال في كتاب الله، قال لو رأيتم لو جئتكم بآيات من كتاب الله تسمعون؟ قالوا طيب ماذا عندك؟ قال الله عز وجل يقول في كتابه بين رجل وامرأة إذا اختلف الزوج مع زوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا عرفوا قضية التحكيم أنها ليست خطأ بل بنص القرآن، وهم يقولون يعملون بالقرآن. ثم انتقل إلى كلمة أمير المؤمنين لأنهم يقولون تنازل، قال أنا أسألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى مكة من أجل العمرة واعترضه كفار مكة ومنعوه من الدخول وقالوا ما يمكن أن تدخلوا مكة إلا العام القادم، طيب ماذا يكون؟ قالوا نكتب يعني ورقة اتفاق فيها على أنه في العام القادم، يعني الآن ترجعون من الحديبية يعني حول مكة عند مكة خلاص يرجعون من هناك إلى هنا، والعام القادم تقدمون. كتبوا الكتاب، ماذا كتبوا؟ قال في الخطاب هذا ما اتفق عليه رسول الله وسهل المندوب حق المشركين، قالوا لا يمكن أن يكتب رسول الله، نحن لو نعلم أن رسول الله احنا ما نرد، لكن ما هو رسول الله. طيب قالوا لابد أن تمسح هذه الكلمة، الرسول لا يقرأ ولا يكتب، عام بنص القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال لعلي أمسحها؟ قال ولا أمسحها ولا يمكن أبدا. طيب قال الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوا أصبعي على نفس الكلمة هذه وأنا أمسحها خلاص. قال لهم أيش رأيكم الرسول لما تنازل وصار الصبح هذا، هل الرسالة ذهبت ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقي رسول الله؟ فتبين لهم على أنهم على خطأ. هذا كله كلام الخوارج، وكلام الخوارج مخالفين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يكفرون المسلمين الآن هم على هذا المنهج. أنتم تعرفون كثير من الشباب الآن يحكمون على المسلمين بالكفر، لماذا؟ لأنهم ارتكبوا المعاصي، ما في أحد معصوم من المعصية، كل الناس يخطئون ويصيبون، ولكن ما يخرج من الإسلام إلا من كفر بالله عز وجل ومن أشرك به ومن عبد معه غيره. أما كونه يرتكب الخطأ فهذه من طبيعة البشر. والذين يكفرون المسلمين هذا منهجهم الذي هو منهج الخوارج، والخوارج هذه طبيعتهم وهذه دعواهم على المسلمين بأنهم كفروا ولكنهم يخالفون ما في كتاب الله ويدعون أنهم يعملون بما في كتاب الله. سمعتم الآية في قضية السرقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكذلك الآية الأخرى، الزاني والزانية وهي كبيرة من الكبائر، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أو 80 جلدة العاص الثاني. إذن كيف يجلدهم وهم كفار؟ الكفار ما ينفع فيهم الجلد، لأن الجلد نفسه يعني تمحيص لهذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية حينما تطهره بهذا. ولكن عندكم تقول أنه كافر، وإذا كان كافر لماذا ما أمر الله عز وجل بقتله؟ فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن ما يعتقده الشباب الآن ويصدروه على المسلمين وأنهم كفار هذا كله كلام خطأ مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم، ولا نقول أن الأخطاء جائزة يستمرون في هذه الأخطاء، عليهم أن يرجعوا عن أخطائهم. التوبة تجب ما قبلها. التوبة الكافر الذي يعبد غير الله، اليهودي النصراني، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلص كل ما حدث منه يذهب، هذا بالنص. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التوبة تجب ما قبلها، وأما المعاصي فهي تحت مشيئة الله. إذا بقي على هذه المعصية على هذه الكبيرة ولم يتب منها فسيحاسب عليها، لكن إذا كانت شرك فالشرك الله عز وجل يغفره. الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هذا الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، فينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك. والشرك كما سمعتم حاجات كثيرة موجودة الناس قد يرتكبونها، يذهب إلى صاحب القبر ويقدم له الذبيحة يذبح له ويطلب منه أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يفرق بين الشرك وبين ما ينقض التوحيد. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك، فينبغي للمسلم أن يتجنبه، هذا كفر، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، لأن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فطريقة الخوارج فيها يأس من رحمة الله، وطريقة المرجئة فيها أمن من مكر الله. هذه طائفة تسمى المرجئة، يقولون الإيمان هو في القلب، أما كونك يعني تعمل هذا ما في حاجة عليه، فمن كان في قلبه الإيمان خلاص لا ينطق لا بالشهادتين ولا يعمل أي حاجة فهو مرجئ. وهذه كبيرة من الكبائر، لأنهم خالفوا ما في كتاب الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول أخبر على أن الإيمان 70 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تطل على الطريق. فالإسلام لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ويصوم ويزكي ويحج، هذه كلها لابد أن يعملها. أما يقول الإيمان في القلب وأنا لا أعمل، ولهذا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، خلاص أنت قل بس أنك تؤمن بالله وخلاص، لا تترك أي معصية من المعاصي ارتكبها واعمل الأشياء التي تريد تعملها، وهذا مخالف، مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. نسمع أهل السنة والجماعة ماذا يقولون. الآن عرفنا المرجئة وعرفنا الخوارج الحرورية، الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، قل آمنت بالله ولا تعمل ولا تزكي ولا تحج ولا تصوم وما يضرك شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله